الله بصره، فإن توسل إلى الأعمى ورد الله لبصره كان هو حي ودعا الله له، والآن هو ميت ولا يدعو. ولا يفرقون بين هذا وهذا، فالواجب علينا نفكر نميز ونفهم، هذا هو التوحيد، هذا هي العقيدة. فهل من تفسير يزيل اللبس بهذا الباب؟ يطلب السائل من سماحته أن يفصل في هذا الجواب، يبين بالتفصيل بالواضح، يبين له ويرد على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه المسائل، يرد عليهم بالأدلة. وسماحته يجيب فيقول الجواب: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. لازم علينا نعرف التوسل المشروع نأتي به، والتوسل الممنوع نبتعد عنه بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق، وقلة من يرشدهم ويبين لهم. وفي بعض البلاد، وأنا زرت بعض البلاد المجاورة العربية وغير العربية، فهنالك رأيت من بعض الفقهاء علماء في بلادهم، علماء كبار وعظام يشار إليهم بالبنان: الشيخ فلان في محل الفلاني، والشيخ فلان في محل الفلاني، والمفتي فلان في محل الفلاني، وإذا جينا إلا هو المفتي والشيخ بنفسه مشرك. يقول: والنبي كذا، والنبي كذا، والنبي هذا، والنبي هذا، ماذا حصل؟ إذا كان الشيخ والمفتي مشرك والجهال ماذا يكون حاله؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إنا لله وإنا إليه راجعون، كما يقولون في المثل العام، في المثل العام المنشور بين الناس، يقولون: إذا جاء من القاضي من تقاضي؟ إذا جاء هذا، إذا جاء هذه البدعة وهذه الخرافات وهذا الشرك وهذه الجهالة، إذا جاء من القاضي إلى من تروح تقاضي عنده وعند مين؟ هذا هو القاضي بنفسه، هذا هو العالم بنفسه، هذا هو الشيخ بنفسه، هذا هو المفتي بنفسه، إذا كان غارق بالشرك والخرافات والأوهام. تذهب لمن؟ تشتكي لمن؟ إذا ما شكوانا إلى الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن بينهما فرقا عظيما، بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع بينهما فرق عظيم. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل، التوسل المشروع هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب وخلق من أجله الثقلين الجن والإنس. إيه هو التوسل المشروع هذا؟ العبادة، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يفردون الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات. ثم بعد ذلك عند الصلوات الخمس بعد الفراغ منها، وعند قراءة القرآن بعد الفراغ منها، عند الإفطار إذا كنت صائما، عند السحور إذا أردت أن تصوم، يوم الجمعة وفي الساعات المباركة في الليل أو نهار، ترفع يدك إلى الله، ترفع يدك إلى الله وتفتح دعاك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا التوسل المشروع: الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. قدمت التوسل خلاص، والآن تطلب: اللهم تقبل مني يا عبد صلاتي هذا، أو قراءتي هذا، أو حجي هذا، أو عمرتي هذا، أو صومي هذا، أو أي صدقة هذا، أي عمل الذي عملت، تطلب: اللهم تقبل مني هذا العمل الذي عملته، واجعله في ميزان الحسنات وفي ميزان القبول، واجعلها مدخرا لي عندك يا رب العالمين. هذا الدعاء، ويستجيب الله هذا الدعاء، هذا التوسل، لأنك توسلت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الدعاء أيضا، فأنت ترفع يدك 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، ساعتين، 3، ترفع يدك وتبكي وتدعو ثم في النهاية أيضا تختم دعائك بالصلاة والسلام على رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أو تقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى زوجات أمهات المؤمنين، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تنهي الدعاء، أما تدعو 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين أكثر أخل، وبعدين عند النهاية تقول بجاه نبيك، راح الدعاء قتل ولا يقرب عند إجابة أبدا، بعيد بينه وبين الإجابة. ليه؟ توسلت بتوسل الممنوع، والأول والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل المشروع، وهذا توسل بجاه نبيك ببركة نبيك توسل الممنوع. لازم علينا أن نفرق بين هذا وهذا. وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة جميع الرسل والمؤمنين والإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله من البعث والنشور والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. فلذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الإنسان في الليل عند فراشه لينام ويستقبل القبلة ويحط كفه على تحت خده الأيمن ومستقبل القبلة ينام ويقول باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها وارحمها وتجاوز عن خطيئاتها وأبدل سيئاتها حسنات، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واجعلني منهم يا رب العالمين. إذا مات من ليلته وهو قرأ هذا الدعاء ونام على هذا الدعاء وهو من أهل الجنة، وإذا استيقظ وسلم وقام من نومه حيا فهو في حفظ الله تبارك وتعالى، لأنه توسل بتوسل المشروع. فهذه كلها من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك دعاؤه سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومحبته، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي وإخواني، أن ترحمنا جميعا، وأن تدخلنا الجنة، وأن تعيدنا من النار، وأن تبعدنا عن النار. هذا التوسل المشروع بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، هذا التوسل المشروع. وأما الذي يقول يرفع يده ويقول بجاه نبيك ببركة نبيك أبعدنا عن النار وأدخلنا الجنة، هل الدعاء هذا يستجاب؟ لا، لا يستجاب، لأنه أتى بتوسل الممنوع. وقد يقول البعض يدور بخلده ولو لم يقل بلسانه، أليس للنبي صلى الله عليه وسلم جاه عظيم عند الله؟ نعم. أليست له مكانه عند الله؟ نعم، له جاه عظيم عند الله تبارك وتعالى وله مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ثم عندنا نحن وفي قلوبنا، ومحبته عليه الصلاة والسلام مختلط بدمائنا ولحومنا وعظامنا. إي والله، يجب علينا أن نحبه عليه الصلاة والسلام أشد حبا من أموالنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا ومن كل من على وجه الأرض من الناس. هكذا يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المحبة، هذا الإيمان، ولكن هذا لا يخول لنا أن نطلب بجاهه أن يدخلنا الجنة، أو بجاهه أن يدفع عنا البلاء، أو بجاهه أن يشفي مرضانا. لا، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر، علينا أن نفرق بين هذا وهذا. هذا يسمونه التوحيد والعقيدة السليمة، العقيدة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وأصحابه الكرام البررة الذين كانوا عليها هذه العقيدة. ولأجل هذا أرسل الله الرسل، وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولأجل هذا أنزل الكتب، الكتب السماوية الأولى وآخرها وأفضلها القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله. الذين يؤمنون بهذا القرآن ويقرؤونه حق تلاوته ويتدبرون آياته فلهم أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن أنواع الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يقرؤون القرآن ولكن لا يتدبرون ولا يتفكرون ويسرعون في قراءته، وليس همهم إلا تصفح الصفحات. أنت كم ختمة ختمت في رمضان السنة هذا؟ واحد يقول أنا ختمتين، خليك على جنب، أنا ختمت في رمضان 5 ختمات. طيب، شيء طيب مبارك. والثاني يقول لا، أنت وكلكم خليكم على جنب، أنا ختمت في رمضان 10 ختمات، كل 3 أيام كنت أختم القرآن. طيب، شيء جميل، شيء جميل فعلا حقا إنه يختم في رمضان 10 ختمات، ولكن ماذا فهم من هذه 10 ختمات؟ الكلام هنا، ماذا فهم وماذا استنتج من هذه 10 ختمات؟ هل استنتج شيء؟ هل بإمكانه أن يشرح لنا آية، يفسر لنا آية الذي فهم من هذه الختمات 10؟ وإذا كان يقول معاني لا، بس ختمت نص آخرة، بس تخلى كده وتمشي وخلاص ولا تفكر. يا أيها الذين آمنوا، إيش بعدها من الخطاب؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم سبيلا. هل فهمت هذه الآية؟ ما معناها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هل فهمت هذه الآية؟ هل وقفت عندها؟ هل تأملت قليلا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عندما قرأت هذه الآية هل وقفت تأملت شوية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل وقفت عند هذه الآية قليلا؟ تأملت ما معنى هذا؟ اتقوا الله حق تقاته، ما معنى هذا؟ هل فكرت في هذا؟ أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتزموا محلا يجمعون هذا وماش كده وماش. هذا لا تأمل. الله تبارك وتعالى نزل القرآن الكريم لنا للتدبر للتأمل، لأن القرآن هو ديننا، القرآن هو دستورنا، القرآن هو شريعتنا، القرآن هو إيماننا وإسلامنا، القرآن هو سلامتنا من النار، القرآن هو دليلنا إلى الجنة. الحكومات أيها الإخوة، الحكومات على وجه الأرض يصدرون قوانين وأنظمة بأرقامها، وهل من الرعايا يستطيع أن يخالف القانون رقم فلان أو دستور رقم فلان؟ لا. إذا خالف وعمل عملا يخالف القانون ويخالف النظام ويخالف الدستور، ماذا يكون مصيره؟ التخشيبة طبعا، التخشيبة. هذا إذا كان في القانون والدستور الذي في الأرض، فكيف بالقانون والدستور الذي أنزله الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وتلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. واضح، واضح. فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة ونجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك دعاؤه سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ومحبته والإيمان به وجميع الأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز بجنته وكرامته، والفوز أيضا بتفريج الكروبات وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى كلمة التقوى هنا؟ ومن يتق الله، كيف الإنسان يتق الله؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته طلب أبي بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن القراء حفظ القرآن على صدره، قال: تعال يا أبي. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى يذكر في كتابه العزيز كثير في آياته: اتقوا الله واتقوا الله ومن يتق الله. وهذا معنى كلمة التقوى. هذا التقوى هذا إيش؟ عمر بن الخطاب، هل هذا عيب في حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه لا يعلم معنى كلمة التقوى؟ لا يعرف، يجهلها؟ لا، ليس عيبا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبي بن كعب أعلم من عمر بن الخطاب في هذا الموضوع. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، تسألني عن كلمة التقوى وأنت أمير المؤمنين؟ قال: وماذا في ذلك؟ هل هذا عيب؟ قال: لا. قال: إذن علمني، أنا لا أعرفه. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يجهل معنى كلمة التقوى. قال أبي بن كعب في حال كونه يفهمه ويعطيه درس ويبين له معنى كلمة التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، هل سلكت في حياتك طريقا شائكا؟ طريقا شائكا أي المكان، الطرق الذي يكون فيها أشواك، معناه في الصحارى إذا طلعنا مثلا بالهدى وشفا وجدة وعند البحر وكذا، في أشجار، في أشواك، تفتح الأشواك هذا تحت مع الهواء ومع حركة الأشجار هذا، كيف نعمل عند هذه الأشواك؟ قال: كيف؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أبي بن كعب يسأل من عمر بن الخطاب: ماذا فعلت عندما مشيت في الطريق الذي فيها الأشواك؟ عملت إيه؟ قال عمر بن الخطاب: جمعت أطراف ثيابي كذا ومشيت بانتباه، فإن لا تدخل الأشواك هذا في ثيابي وتشقق ثيابي، أو لا تدخل في رجلي وتدمي وتجرح رجلي. قال: هذا هو التقوى، هذا هو التقوى، كما إنك انتبهت ومشيت بحذر كي لا تدخل الشوك في رجلك أو في ثوبك، أمشي في حياتك في الدنيا في أفعالك وأعمالك وأقوالك بحذر من عذاب الله وسخطه، من عذاب الله وسخطه، أمشي فيما أمرك الله وفيه رضاه، وابتعد عما نهاك الله عنه لأن فيه سخطه وعليم عقابه. هذا هو التقوى. فهم عمر بن الخطاب هذا المعنى، وهكذا علينا جميعا أن نفهم هذا ونقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاص وماشي، ايش معناها؟ الله ما ادري. قرأ الآية، قرأناها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، كل نفس الواجب علينا ان ننظر ماذا قدمناه ليوم غد، اي يوم القيامة، هل من خير او من شر، هل من أعمال صالحة أو من أعمال السيئات، ماذا قدمناه؟ هل وقفنا عند هذه الآية قليلا تأملناها وفكرناها أم لا؟ قرأناه بس ومشينا، امشي امشي بس، خليك السورة قوام. وهذا معنى التفكر. وقال سبحانه وتعالى في آية ثانية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، يسر أموره، مو تيسير الأمور بيد السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني، لا، تيسير الأمور بيد الله، بيد الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه في الآية الثالثة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يأتي الحلال ويأكل حلال ويشرب حلال ويلبس حلال ويجامع حلال، الله تبارك وتعالى يبارك له فيه. والذي يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام ويجامع حرام، نار جهنم يستنيه، نسأل الله السلام. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين هناك ومن يتق الله، وهنا إن المتقين، المتقين هم الذين يتقون الله تبارك وتعالى، في جنات وعيون، عيون أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هل هذا بس؟ ما في شيء غيره؟ لا، فيش أشياء، ولهم فيها من كل الثمرات. وهل هذا بس؟ لا، في أشياء أخرى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربنا. الله أكبر. هذا كل لمن؟ للمتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. وقال سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هو العلم والهدى والفرقان، هو العلم أي التقوى، العلم والهدى والفرقان. أولا أن يكون الإنسان يتعلم على أقل تقدير العلوم الذي يجب عليه أن يفهمها، أولا معنى كلمة لا إله إلا الله، ثم أحكام الصلاة وأركانها ونواقضها ومبطلاتها، والذي تصح الصلاة بها والذي تفسد الصلاة بها، يعلم هذا. علوم إخراج الزكاة، علوم الصوم، ماذا يعمل في الصوم؟ هل الصوم هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب والنساء من قبيل أذان الفجر إلى غروب الشمس، أو هو حاجات أخرى؟ هو حاجات أخرى أيضا، إنما إمساك عن الطعام والشراب والنساء هذا جزء من الصوم وليس الصوم كله. الصائم الذي يصوم سواء كان صوم فرض كرمضان أو واجب كنذر أو سنة ستة شوال أو يومين اثنين والخميس أو مستحب التاسع والعاشر من عاشوراء أو غير ذلك، كل هذا يجب عليه على الصائم، كما أنه يصوم من الطعام والشراب والنساء، وكذلك يجب عليه أن يصوم من الكذب. لا يكذب، إذا كذب راح صومه، وأن لا يغتب، إذا اغتب دخل في الغيبة والنميمة راح صومه بطل، وإن لم يأكل شيئا وإن لم يشرب شيئا لكن بطل صومه خلاص راح. وأن لا يسرق، وأن لا يأخذ رشوة، وأن لا يتعامل بالربا، وأن لا يغش، كل هذا من مبطلات الصوم. ولكن هل يفهمون الناس كلهم هذا؟ لا، الذين يفهمون الناس كلهم هو ايه؟ هو ان لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع بس، وغير لا. وهذا كله من مبطلات الصوم داخلين فيها. الموظف يجي في وظيفته مثلا، بعض الموظفين وليس كلهم، فلاش نظلمهم كلهم، فيهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قال الله تبارك وتعالى. يجي بعض الموظفين ضعف النفوس، يجي على كرسيه هذا، إما هو صائم يمسك المصحف ويقرأ القرآن وهو جاي، يجي واحد ورقة كذا كل شوف لنا المعاملة هي تعال بكرة، تعال بكرة. طيب والآن هو مشغول صائم يقرأ القرآن، أو بعضهم إذا كان ما يقرأ القرآن يجيب الصفحة الجريدة يقرأ. يفتح باب ايه؟ يفتح باب الرياضة، بكرة فين الرياضة؟ مين يقابل مع مين؟ وبعد بكرة مين مع مين؟ ويجي واحد مراجع يقول بالله شو الاخ هذا قال لي ان معاملتي هذا عندك، اسمك ايه؟ لا الاسم هذا ما جاعدني، تعال بعد يومين. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو صائم؟ لا، راح صومه راح بطل. أو مثلا إذا أعطى شيخ إيش اسمك؟ إيه وهذا هو معاملة يأخذ إيه؟ لأنه حق الشيء كما يقولون في المثل العامي: أدهن الفم تخزي العين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أدهن الفم تخزي العين. الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بمحبته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته. ليس معنى محبة الإنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يقول بجاه نبيك، لا، هذا الإيمان، هذا الاتباع. الله تبارك وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن محبتنا لله ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننفذها. هذا محبتنا، وهذا هو التوسل المشروع. أما بجاه رسول الله، ببركة رسول الله، لا، هذا لا، هذا التوسل الممنوع. لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحة ومن أفضل القربات إلى الله. وأما التوسل الممنوع ومن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو ببركته أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو زواتهم أو حقوقهم، فمن البدع الذي لا أصل لها في الدين، بل من وسائل الشرك. لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك. الصحابة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبي هريرة وغيرهم كل الصحابة كلهم، عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وغيرهم الصحابة، هل توسلوا ببركة رسول الله بجاه رسول الله؟ لا، أبدا. وهم أعلم الناس برسول الله، إنما كان يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ويتمسكون به وينفذون أوامره ويبتعدون عن مناهيه. هذا هو التوسل حتى المفروض. أما بجاهه فببركته، بجاهه بكذا وكذا، لا، هذا ممنوع. وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان التوسل بجاهه وببركته وبحياته وبشرفه خيرا صحيحا جائزا لسبقنا إليه هؤلاء الصحابة خلفاء الراشدون كانوا يفعلون ويعملون. لو ثبت أن فلان فعل ونحن نفعل، ولكن لم يصبح ما دام هؤلاء لم يفعلوا. هم أعلم الناس برسول الله ومحبتهم أصدق محبة منا. والله العظيم لو أن أهل الأرض كلهم إذا اجتمعوا على صعيد واحد وقال إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي محبة أبي بكر الصديق، أنا أقول لهم كذابين. أنا أقول لهم كذابين. محبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يقاومه محبة أهل الأرض كلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نرجو ونأمل، نقول: اللهم اجعل محبتنا كمحبة أصحاب نبيك لنبيك صلى الله عليه وسلم. أما نقول محبتي أنا كمحبة فلان، لا، لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله ولم يبق في بيته شيء عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم التبرع للغزاة، كل ماله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أسراره. قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهل الآن أحد منا يعمل ذلك؟ حتى لو تبرعوا أهل الملايين بالملايين، لكن تبرعوا نعم بالملايين، ولكن هناك في ملايين أخرى، هل جوابوا كله وقعدوا بثوبهم؟ لا، ما أحد يفعل هذا. إذن نعم تبرعوا ودخلوا وعملوا صالح وتصدقوا ولهم أجرهم حسناتهم، ولكن إذا ادعوا إن محبتهم كمحبة أبي بكر، لا، لا، لا يمكن. إنما نرجو من الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا في زمرتهم، وأن يرزقنا من شفاعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما ندعي نقول أنا محبتي كمحبة فلان، أنا إيماني كإيمان فلان، لا، هذا لا، لا يمكن، لا يمكن مطلقا. ومن بل من وسائل الشرك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، بل ولم يتوسلوا به ولم يدعوه عنده، بل استسقى عمر رضي الله عنه بعم نبيه، بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وهذا لو كان التوسل به، لو كان الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا، يا رسول الله اطلب لنا هذا، يا رسول الله اعمل لنا كذا، يا رسول الله اشفع لنا، يا سيدي يا رسول الله الشفاعة، يا سيدي يا رسول الله المدد، لو كان هذا جائزا لما أجدبوا كان واقفا على عمر بن الخطاب يأخذ الصحابة كلهم يروحون إلى القبر، يقول يا رسول الله أجدبنا، انقطعت السبل وهلكت الأموال.